ولا تشتروا بآياتي ثمنا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون فرعون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم.